Book 2 32 32 32 Au restaurant 4 في المطعم 4 في المطعم 4 Une portion de frites avec du ketchup واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب. واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب. Et deux avec de la mayonnaise. واثنان مع المايونيز. واثنان مع المايونيز. Et trois saucisses grillées avec de la moutarde. وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة. وثلاثة سجق محمر مع الخردل المسترد. Qu'est-ce que vous avez comme légumes? ماذا عندكم من خضروات؟ ماذا عندكم من الخضروات؟ Avez-vous des haricots? عندكم فاصوليا؟ عندكم فاصوليا؟ Avez-vous du chou-fleur? عندكم قرنبيط؟ عندكم قرنبيط؟ J'aime bien le maïs. أحب أكل الذرة. أحب أكل الذرة. J'aime bien le concombre. أحب أكل الخيار. أحب أكل الخيار. J'aime bien les tomates. أحب أكل الطماطم. أحب أكل الطماطم. Aimez-vous aussi le poireau؟ أتحب أيضا أكل الكراث؟ أتحب أيضا أكل الكراث؟ Aimez-vous aussi la choucroute؟ أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف؟ أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف. Aimez-vous aussi les lentilles؟ أتحب أيضا أكل العدس؟ أتحب أيضا أكل العدس؟ Aimes-tu aussi les carottes؟ أتحب أيضا أكل الجزر؟ أتحب أيضا أكل الجزر؟ Aimes-tu aussi Les brocolis. أتحب أيضا أكل البروكولي؟ أتحب أيضا أكل البروكولي؟ Aimes-tu aussi le poivron؟ أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ Je n'aime pas les oignons. لا أحب البصل. لا أحب البصل. Je n'aime pas les olives. لا أحب الزيتون. لا أحب الزيتون. Je n'aime pas les champignons. لا أحب الفطر. لا أحب الفطر.